بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. في هذه الآية الشريفة محطات للتأمل ودروس وعبر. أول محطة يقف عندها القرآن الكريم في هذه الآية المباركة قوله تعالى: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ما المقصود بالتولي أولا، وما المقصود بمن غضب الله عليهم ثانيا؟ التولي هو أن تجعل إنسانا ما قدوة لك أو قائدا، بحيث تنطلق عن قراره وتتأثر بقراره وتجعل نفسك تابعا لذلك الإنسان. هذا المقصود بالتولي. تولي له معاني، من معانيه المودة، فلان يتولى فلانا يعني يوده يحبه. من معاني التولي النصرة، من معاني التولي التبعية، أن تجعل إنسانا ما قدوة لك أو قائدا لك. قسم من الناس عن غفلة أو شهوة قد يتأثر بأشخاص ما يلتقون معاه بالفكر والمبادئ، يخالفوه بالعقيدة، لكن يتأثر بهم. مرة يتأثر بهم بأن يحاكيهم في كل شيء، بذريعة مثلا أن الغرب متقدم تقنيا، فإذا متقدم الغرب تقنيا فلازم أحاكيه أنا بكل شيء. يا ليت أن بعضهم يأخذ الأشياء الإيجابية، مثلا خلي يكون عنده احترام للنظام، احترام للقانون، احترام للوقت، توجد عندهم بعض الإيجابيات لا شك، ما يوجد عاقل يسلبهم من كل إيجابية، لكن عندهم سلبيات أيضا، وسلبياتهم غاية في الخطر، خاصة وأن من سلبياتهم أنهم يلتقمون شعوبا بأكملها. قد يتحفظ منك التاجر، يتحفظ أن يخونك في صفقة تجارية، لكن هو داخل في صفقات وشركات كبرى تلتهم شعوبا بأكملها، أو تتآمر على شعوب، شبكات معدة موجودة. قد هذا التاجر نفسه هو داخل هناك، يعني يرتكب السرقات الكبرى، ما يجي إلى سرقة جزئية، يتفق معك في صفقة تجارية يخونك بها ولو لحفظ مصلحته التجارية. ما أنكر أن هنالك إيجابيات في بعضهم، بالنتيجة هم بشر كسائر البشر، أي أمة من الأمم، أي شعب من الشعوب، غير كامل، فيه سلبيات وفيه إيجابيات. الله عز وجل حينما وصف المؤمنين وصفهم بأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب أنت خذ أحسن ما عند الأمم، ما بي إشكال، الحكمة ضالة المؤمن يأخذها عنا وجدها ولو من منافق. ما تنظر إلى من قال، انظر إلى ما قال بعد أن تقوم هذا الذي قال. القاعدة ليست مطلقة، تقوم يعني تقيم وتدرس وتميز، تغرب إلى هذا بإشكال ما بإشكال، بهدف سوء ما بهدف سوء. يعني هناك شركات قد يعلن عنها بالإنترنت لا أسامي معينة أنه يدخل يشترك في هذه الشركة تعطي عمولة بشرط أنه يكتسب لهم عملاء أو مشتركين في هذه الشركة، وعلى كل عميل أو شريك كذا له حصة، وإلى عملية طويلة عريضة. ظاهر المعاملة ظاهرها ما في شيء من الناحية الفقهية، لكن قد وراها أهداف ماسونية، قد وراها أهداف صهيونية، لازم تدرس لمن تخدم. فإذا خلى العمل أو خلت العلاقة أو خلت المعاملة من إشكال على دينك، على أخلاقك، على استقلالك، على سيادتك، ما في إشكال، الدين ما يمنع. أعود، الحكمة ضالة المؤمن، قد توجد عند الغير، عند غير المسلم، عند إبداعات، ابتكارات، نظريات جيدة تستفيد منها، ما في إشكال. الرسول صلى الله عليه وآله لما بعث في شبه الجزيرة العربية كان بيها سيئات وبيها حسنات أيضا، كما بيها سلبيات بيها إيجابيات، هنالك نمطية من مكارم الأخلاق، من احترام العهد، من احترام الجوار، هنالك بعض المحاسن أقرها رسول الله، كثير من ما كان عندهم من تقاليد جيدة إنسانية تلتقي مع مكارم الأخلاق والفضائل النفسية أقرها، ولكن هنالك قواعد بالعكس. الرسول صلى الله عليه وآله قال ألا وإن كل ربا تحت قدمي هاتين، هنالك قواعد عندهم كانت جعلها تحت الأقدام كناية عن إلغائها. فحتى أهل الجاهلية أخذ منهم وأعطاهم، طبعا هذا اللي أخذ ما كان منهم هم، لا هو بقايا حنيفية إبراهيم الخليل سلام الله عليه، هذه بقايا الحنيفية أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا بقية الأمم، بقية الشعوب. لكن أن يأتي إنسان فيعبد كل ما يسمع، آخر من أصغى لشيء، يقول الإمام الجواد عليه السلام، من أصغى لشيء فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. قسم من الناس للأسف يا ليت يأخذ الإيجابيات، لا يروح يبحث عن السلبيات فيأخذ بها ويجمع سلبيات الأمم، وهذا فرشاة غاية في النشاز. بينما الإنسان المؤمن منتقي، الإنسان المؤمن يختار، ذواق، ذوقه دينه، ذوقه خلقه قبل كل شيء. طيب، القرآن الكريم ما يتنكر لحضارات الأمم أبدا، ما يتنكر للعلوم، للمعارف، لكل وسائل المدنية والتقدم، ما يتنكر لها أبدا، ولكن يتنكر أن تجعل لمن خالفك في العقيدة سلطانا عليك. فلن يجعل الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه قاعدة فقهية يعبر عنها بلسان الفقه، قاعدة منع السبيل أو رفع السبيل، يعني ليس لعدوك في العقيدة سلطان عليك، لا تتولوا. لكن عدم التولي كما قلت قبل قليل هذا ما يعني أنك ترفض، إذا كان هناك إيجابيات عند الطرف الآخر أن تأخذ بها. بعد أيضا عدم التولي ما ينافي أن تعامل بإنسانية، وهذا من إنسانية الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. واضح، لأن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، ينهاكم إيش؟ ما ينهاكم عن البر إليهم والقسط، لا، أن تولوهم. فهناك لا ينهاكم عن غير المجرمين منهم، وإن خالفوكم في الدين، لكن إذا ما كان مجرما يعني كافر مسالم، طيب هذا إنسان مثلك عاش بظروف صار كافر، أنت من الله عليك بظروف آخر صرت مؤمن بحمد الله، طيب عامل الآخر بإنسانية، أولا حتى يعرف سماحة الإسلام فتكون قد هديته بحسن أخلاقك، ثانيا حتى تقدر تتعايش مع الآخرين. من هنا القرآن يقول أنا ما أنهاكم عن أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أنا أنهاكم أن تولوهم. تولوهم بمعنى أن تتخذه قبلة لك، أن تتخذه قدوة وقائدا. لا، القدوة والقائد محمد صلى الله عليه وآله. طيب، من هؤلاء المنهي عن توليهم؟ سماهم القرآن بالذين غضب الله عليهم، هذا العنوان، عنوان المغضوب عليهم، وعنوان متكرر في القرآن الكريم، حتى أن الله عز وجل في سورة الفاتحة لما وصف الذين أنعم الله عليهم وصفهم بهذا الوصف: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين أيضا وصف لجماعات متعددة، المغضوب عليهم وصف لجماعات متعددة، لكن أبرز من يطلق عليه عنوان المغضوب عليهم هم الذين جعلهم الله تعالى أو مسخهم قردة وخنازير. على فكرة الأديان اليهودية النصرانية، هذه الأديان السماوية بالأساس، هي بالأساس أديان مشروعة وإلهية وربانية، لكن المشكلة أن التوراة والإنجيل حرفا، ومن تحريفهما أنهما تنكرا لنبوة الخاتم محمد صلى الله عليه وآله. ولهذا الإمام الرضا عليه السلام لما ناقش واحد من علماء النصارى قال: ألستم تقولون أنه يؤخذ بالمجمع عليه؟ إذا صار اختلاف على اثنين يؤخذ بالمجمع عليه ويترك غيره؟ قال: بلى، لكن هذه قاعدة فضفاضة، ماذا تقصد من كلامك هذا؟ هذه قاعدة مرنة مطاطة، يمكن أن يشاء استغلالها. مقصودك بالضبط أنت يعني بين ما عندك الذي بصدرك، ما هو بينه؟ قال: إن عيسى متفق عليه عندنا وعندكم، أنتم تؤمنون بنبوته ونحن نؤمن بنبوته، أما محمد صلى الله عليه وآله فأنتم تؤمنون به دوننا، نحن لا نؤمن به، فإذا صاحبكم مختلف عليه وصاحبنا متفق عليه. فقال له الإمام: أي عيسى تقصد؟ عيسى الذي نقول به ليس الذي تقول به، أنت تفترض فرد عيسى لا يقول بنبوة أحمد، هذا لا نقول به، هذا ليس متفقا عليه أبدا. فرد عيسى أنت مخترع براسك لا يقول بنبوة أحمد صلى الله على أحمد وعلى آل أحمد، قال: هذا احنا ما نقول به، نحن نقول بعيسى الذي قال وجاء مبشرا بنبي يأتي برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. اللهم صل على محمد. فهذه الأديان من حيث المبدأ الدين ما عنده موقف منها، الإسلام شريعة نبينا صلى الله عليه وآله ما عندها موقف سلبي من تلك الأديان بما هي، ولكن الموقف السلبي ممن حرفوا الكلم، ممن بدلوا كلام الله، ممن بدلوا دينهم، هؤلاء. نعم، في كل أمة توجد طبقة تسمى طبقة مستضعفين، مستضعفي الفكر، يعني هذا عاش بجو ما يعرف إلا هالتوراة أو ما يعرف إلا هالإنجيل ومشى على هالطريقة ومرت بظروف ما تسمح لأنه يدرس ويبحث ويعرف الحقيقة، هذا إذا هالشكل صدق يعني كان بالفعل قاصرا عن المعرفة، هذا مستضعف، هذا له حساب آخر. ومرة واحد لا يعرف الحقيقة ويعاند، لا، هذا المعاند لا ينجو من الهلكة، لأنه عرف الحق ثم جحد به. لكن بشكل عام حتى هذا النمط وذاك النمط، فيهم مجرم وفيهم غير مجرم. موقف الإسلام أنه أتباع الأديان الأخرى، إذا كان الشخص شخصا مسالما مشغول بشغله بعمله، فرض مهندس بشغله، طبيب بشغله باختصاصه، ما يؤذي واحد ويؤدي عمله ويؤدي عمله بشكل جيد، هذا الدين ما يجعل لك سبيل عليه أن الظلمة أن تعتدي عليه أبدا، ما عندنا هالشكل. دليل شرعي يجوز العدوان على الآخرين، إذا اعتدى عليك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإلا فلا عدوان إلا على الظالمين، ما له معنى. الإسلام ما يقر، لكن المجرم لا، المجرم له حساب آخر. زين، الذين غضب الله عليهم ليس مجرد أنهم اتبعوا دينا آخر، صحيح، هذا الذي لم يعرف الحقيقة لأنه قصر في البحث، هذا مغضوب عليه، يعني هذا المعاند. اثنين، المجرم مغضوب عليه. فالتفسير الذي يقول أن الذين غضب الله عليهم هم أتباع الديانات الأخرى أو إنهم اليهود بالخصوص، قد يأتي إنسان يشكل عليه يقول يعني الإسلام عنده عداوة مع الآخرين لمجرد أنه اختلفوا معاه في الفكر أو معاه في العقيدة أو ما اعتنقوا، يعني بالنتيجة هو عند موقف عدواني ضدهم. أبدا، وهذا الموقف ليس موقفا عدوانيا. أولا، الذين غضب الله عليهم هم الذين عاندوا وجحدوا بالحق بعد أن عرفوه أو قصروا في معرفته، هذا مغضوب عليه كذلك، أو المجرم من أي من الفريقين. ثم هذا الكلام عين الكلام أنك لا تتولى، يعني لا تجعل قدوة وقائدا. أفرض مستضعف هو على سبيل المثال، واحد عاش بظرف ما يسمح له أن يعرف الإسلام، ما يسمح له أن يعرف الحق، وبقى على ضلالة إلى أن مات، لكن هذا ما يجوز لك يعني أن تتخذ قدوة أو قائدا فيما يتصل بعقيدتك وفيما يتصل بسيادتك، يريدك دائما أن تسيد الموقف. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وآله: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا تهنوا، إلى أن يقول: وأنتم الأعلون. يعني يعطي للإنسان المؤمن علوية، بتعبير علم القانون علوية، يعطيه امتيازا. هذا الامتياز ما يعني خول أن يتكبر على الآخرين أو لا لا لا، ذاك موضوع ثاني. امتياز يعني أنت لا تصير مقودا، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. الإنسان الذي يلتزم خط الله عز وجل ويدعو إليه بالحق اتبعه، حتى المسلم، يعني هل هو كل مسلم أنا جعل قائدا وقدوة؟ أبدا، ما عندنا قاعدة هالشكل. وإنما المسلم الذي يتخذ قدوة وقائدا ومن توفرت فيه شروط: أولا كفاءة في عمله، ثانيا نزاهة، عدالة، أمانة، شجاعة. هنالك شروط تشترط، وإلا ما كل إنسان المسلم أنا أجعل قائدا وقدوة. إنما يقتدى بالذين لزموا الهدى وكان سبيلهم التقوى. وإلا في تاريخك الإسلامي نماذج الحقيقة لا تقل سوءا عن بعض الكافرين المعتدين. كم عانى المجتمع الإسلامي طيلة العصور من طغاة للأسف أنهم ينتمون إلى الإسلام بالشكل بالهوية، يعني طغاة بني أمية، طغاة بني العباس، وإن كان البعض ربما عنده يعني تفصيل في هذا الموضوع. طبعا ما عندنا عداء مع أسرة، قد واحد يتصور أنه أنتم سلبيين، عندكم سلبية مطلقة تشطبون على الآخرين، قال كذا كلهم هؤلاء مشطوب عليهم، قال كذا. لا، المسألة ليست هكذا. نفس بني أمية فيهم أشخاص نحترمهم، هذا مروان السروجي رجل لأن معتدل ومستقيم نحترمه. كذلك هذا نعم سعد الخير أيضا رجل أموي ومن صلب مروان، من ذرية مروان ونحترمه. يوجد أشخاص منهم رواة يروون حديث الأئمة سلام الله عليهم ونحترمهم. كذلك بنو العباس، يعني ما عندنا شطب على طبقة معينة أو صنف معين أو آل معينة أو أسرة معينة. واللي يدعي هذا هذا غلطان، هذا بيشتبه، يطلق العنان ويطلق الحكم على الجميع. ما عندنا شيء، هذا خلاف أدب أئمتنا سلام الله عليهم. سعد الخير دخل على الإمام الباقر عليه السلام وهو يبكي، قال لماذا تبكي؟ قال سيدي والله إني أحبكم ولكن الناس ينبذونني أنني أموي. قال ما عليك منهم، أنت منا أهل البيت. هذا اشتد بكاؤه وقرت عينه، يعني بكى من شدة الفرح. قال أنا منكم، أنتم آل محمد الذين أذهب الله عنكم الرجس، أهل البيت وطهركم تطهيرا، وأنا نازل من صلب أمية ومن صلب مروان. مروان ابن من؟ ابن الحكم. شو يعبر عنا الرسول؟ يعبر عنا الوزغ. وأبوه الحكم طريد النبي، هذه قضايا إجماعية. الحكم ابن أبي العاص الذي كان من المستهزئين، الآية الكريمة في تفسيره يذكر الحكم: إنا كفيناك المستهزئين. منهم الحكم، طرده النبي صلى الله عليه وآله من المدينة إلى أن جاء فلان فأعاده إليها. فالشاهد يقول له أنا من صلب مروان، من ذرية مروان. قال أما قرأت قوله تعالى: فمن تبعني فإنه مني، وقوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. هذه مقاييس الإسلام. كانت مودة سلمان لهم رحما، رحم الله الحمداني، كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحمه. قال إنه ليس من أهلك، طبيعي مين في نسبه أبدا، وإنما ينفي ماذا تبعيته يعني بالخط، يقول له هذا ما يتبعك بالخط، هذا ليس من أهلك، ليس من أتباعك، وإن كان من صلبك. الحاصل لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. طيب هؤلاء يئسوا من الآخرة بأي مناسبة؟ قد قائل يقول أن هؤلاء إذا كانوا من أهل الكتاب، أهل الكتاب يؤمنون بالآخرة، كيف القرآن الكريم يقول قد يئسوا من الآخرة؟ الحقيقة الجواب أن المقصود هنا الذي بينتقى بالقرآن، أكد هذا قرينة على ما فسرت به الآية: غضب الله عليهم يعني هذا المعاند هذا المجرم يعني بالتعبير الدارج الذي يستهتر بالقيم والمقاييس، وهذا قد تلقاه حتى عند المسلمين. يعني الحجاج كان يهوديا أو نصرانيا، بس يائس من الآخرة، أفعال أفعال إنسان يائس من رحمة الله، أفعال أفعال إنسان يائس من الآخرة. هذا فقط بالدين، فقط بالهوية بالاسم مسلم، وإلا في واقع الأمر كانوا حربا على الإسلام وعلى معارف الإسلام وعلى رجالات الإسلام. عمر بن عبد العزيز الملك الأموي يقول لو جاءت كل أمة بشقيها وجئنا بالحجاج لغلبناهم بأسرهم. شايف؟ يقول لو يجرون مسابقة الطغاة أي أمة تأخذ الكأس، ما شاء الله الكأس بهذا ميسور، لو تجري مسابقة وكل أمة تأتي بشقيها وإحنا نجيب الحجاج نأخذ كأس العالم عليهم. شايف؟ طيب هذا صاحب الكأس هذا الحجاج إيش هذا؟ هذا يهودي. أو الذين زحفوا لحرب ابن بنت نبيهم يوم عاشوراء، شو تسميهم هؤلاء؟ ولهذا الحسين سلام الله عليه قال لهم ويحكم إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. قد يئسوا من الآخرة، ليس بالضرورة أن يكون غير مسلم، وغير المسلم على أنواع كما بينا قبل قليل. فهذا المعاند هذا المجرم أو المسلم الذي مسلم بالاسم فقط، النتيجة هذا إذا ما عنده إيمان باليوم الآخر ينفلت من ماذا؟ من العقال كما يقال، ويفعل ما يشاء. لأن من أهم عوامل الردع عن الجريمة العقيدة، وأهم عنصر للردع في العقيدة هو الإيمان، لا فقط بالله تعالى وإنما الإيمان باليوم الآخر. يعني يؤمن أنه وراء حساب كتاب عقاب، وراء نار جهنم وعذاب نار جهنم، وراء ذاك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، يا لله، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقيمة ذكر الموت بهذا بما بعد الموت، كما قال الشاعر فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. فلهذا ربط الحديث الكتاب والسنة في الغالب ربط بين محوري الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يربط بينها، تكرر هذا في الحديث وكذلك في الكتاب الشريف، لأنه الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمرجع، الإيمان بأنك بدأت من الله فله عليك حق أنه خلقك ورزقك وهبك أعطاك كل ما عندك منه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عظمته خشيته إلى آخره. هذا عامل، والعامل الآخر الإيمان بالرجعة إلى الله عز وجل، هذا الذي جمع المبدأ الشريف. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن هنا الإيمان بالمعاد مسألة غاية في الأهمية، ومن أهم عوامل الوعظ والإرشاد والتذكير بالمعاد، ومن أهم ما يربي به الأب أبناء في بدء فتوتهم وتفتح وعيهم، يحدثهم عن هالثنتين، عن الله وعن المعاد. يعلم ابنه، يبين له أنه ترى هكذا ولدنا، هكذا خلقنا، الدنيا هكذا دار امتحان، إنسان بهذا الامتحان قد يكرم قد يهان، ورانا تلك الدار، تلك الدار فيها كيت، هذه الكلمات يبقى رنينها في قلب الطفل حتى يكبر، يكون لها آثار غاية في الأهمية. لهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصي بذكر هادم اللذات وذكر ما يقدم عليه المرء بعد الموت. طيب هؤلاء لاحظ القضية كم هي خطيرة، بحيث القرآن الكريم ينهى عن تولي هؤلاء لا لمجرد أن الله غضب عليهم، بل يبرر يعلل الغضب عليهم بأن هؤلاء يئسوا من الآخرة. كم هو عظيم الإيمان بالآخرة، يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. طيب هذه المحطة الثالثة، كيف يئس الكفار من أصحاب القبور؟ إذا كان المقصود اليأس من عودتهم إلى الدنيا، أصحاب القبور الموتى، إذا كان المقصود أنهم يئسوا من عودتهم إلى الدنيا، هذا ما يخص الكفار، بالنتيجة هو كل من مات تيأس من عودته إلى دار الدنيا، هذا يشترك فيه الكفار وغير الكفار، صحيح؟ إلا من استثناهم الله، هذا انتبهوا له، إلا من استثناهم الله. قد تسأل يعني صار هالشكل يموت ويرجع؟ نعم، ذكر القرآن موارد عديدة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. تفاسير المسلمين تقول القصة أن هؤلاء أهل منطقة من بلاد الشام أو أهل أنطاكيا كما يسميها بعضهم، وكانوا 70,000. هؤلاء كانوا منكرين للمعاد، كان في زمن نبي الله حزقيل، وكانوا متعبين هذا النبي لشدة عنادهم وجحودهم وتكبرهم وتمردهم. ضرب الله المنطقة بالطاعون فخرج هؤلاء منهزمين من الطاعون، الروايات تقول كانوا 70,000، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. لماذا؟ لكي يعظهم ويذكرهم ويقول لهم إن الذي أماتكم اليوم ثم أحياكم، وأحياكم بعد مدة، الرواية تقول بعد ردح من الزمان، عادوا فحينئذ قال لهم حزقيل أرأيتم ما قلته لكم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكما بدأنا أول خلق نعيده، هذا مثل، بس هذه ليست قاعدة مضطردة بالضبط مثل المعجزة، أو هي معجزة، إنما جعلها الله ذكرى لهؤلاء ولبقية الأمم، وخلدها القرآن الكريم في كتابه في آياته لتكون ذكرى لمن بعدهم، بعدها بآيات في نفس السورة في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك. سبحان الله، لاحظ المفارقة، حمار الذي كان عنده تفشخ مات وتفشخ وتفتت، الرواية تقول تفتت عظاما ولحما تفتت، لكن الطعام والشراب الذي كان معه بقى محتفظا بحالته. يعني الله عز وجل أراه معجزة مزدوجة، معجزة مزدوجة. قال له أولا أنت كنت تشك في أن الله عز وجل كيف يعيد الناس يوم القيامة، فضلها أنت عدت وهذا هو حمارك أيضا تفتت وتفكك. فانظر في بعد ذلك يقول وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم يكسوها. نكسوها ماذا؟ لحما. يعني الله عز وجل أراد أن يجعل هذا آية ولنجعلك آية للناس. أنت من جهة وحمارك من جهة أخرى، وإلى جانبكما ماذا؟ الطعام والشراب لم يتغير. هذا دليل على أن المسألة بقدرة قادر لله عز وجل في خلقه خرق العادات، لئلا يظن أحد أن العادة تقيد سلطان الإرادة الربانية. أبدا. أولئك اليهود قالوا يد الله مغلولة، فرد الله عليهم وقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أما يد الله يداه، بل يداه ماذا؟ مبسوطتان. زين، هذا قد يرتبط بموضوع الرجعة وفكرة، ما أريد أدخل بهذا البحث، لكن هذه إشارة لمحة وأنتقل إلى المحطات الأخرى. فإذا كان المقصود أنه قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني يئسوا من عودتهم إلى الدنيا، نعم، القاعدة مضطردة في ذلك أنه من مات لا يعود إلا من استثناهم الله عز وجل، وضربنا لهم أمثلة. وقد البعض يضرب مثالا بموضوع الرجعة، وقلت هذا موكول بحثه إلى محله. زين، الثاني، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني يئسوا من لقائهم أنه ما راح يلتقون بهم، يعني أنه لا يوجد معاد، هكذا المقصود. لا أنهم يئسوا من عودتهم إلى الدنيا، لا، التفسير الثاني أنهم يئسوا من معادهم وهم معهم يوم القيامة حتى يتجدد اللقاء فيئسوا منهم. القرآن الكريم يرد على هذا، يستنكر هذا المعنى. بالعكس، بالعكس، هذا الذي تعيش معاه في الدنيا سواء كان ظالما مظلوما، كنت ظالما مظلوما، ستلتقيان عند حكم عدل. هذا الذي يعز عليك لقاءه أنت بالمشرق وهو بالمغرب أو بالعكس، وخاصة إذا كان عزيزا عليك وتتلهف للقاءه، الله يطمئنك يقول لك لا تهتم كثير، سوف تلتقون عن قريب، لأن في تلك الدار تنعدم المسافات، في تلك الدار الكل نصب عينيك، الله عز وجل يستحضر الجميع ويحضر بعضهم إلى بعض، لكن هناك وجوه لا يراها كل إنسان أكيد. بالدنيا يراها المؤمن والمنافق، إيه نعم، يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يرى وجهه الكريم، يراه أبو جهل ويراه أبو ذر ويراه المنافقون، هذا الوجه الكريم، لكن بالآخرة لا، ما كل واحد يتوفق لرؤية وجه محمد صلى الله عليه وآله. لذا يقول الإمام السجاد عليه السلام في بعض أدعيته: اللهم أرني وجه جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عرصات القيامة. يعني هذا الحقيقة من المكرمات. فالشاهد القريب البعيد بالنتيجة سوف يلتقون في تلك الدار، فلا تهتم كثيرا فإن الملتقى قريب. ولهذا هذا بيت الشعر المنشوب للإمام علي عليه السلام، خاتمة أبيات، حينما كان نعم يخاطب بعض يعني المناوئين له، يقول: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فهؤلاء قطعا الذين يئسوا من الآخرة، يئسوا من اللقاء في الآخرة، هؤلاء القرآن الكريم يحذر منهم، لأنه بالنتيجة هؤلاء لا يؤمنون بيوم المعاد، ومن لم يؤمن بيوم المعاد بالتأكيد هو كافر. وعادة لا يتقيد بمبادئ، لا يتقيد بقيم إلا لحسابات معينة. الشيء الثالث أن المقصود يئس كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني يئسوا من تأثيرهم وتأثرهم. يعني هذه فكرة هي قديمة، قسم يتصور أنه الشخص إذا مات انقطع عن الدنيا بالتمام، وأنه مات بتمام المعنى، مات جسدا وروحا. القرآن الكريم يصر على أن هؤلاء وإن ماتوا جسدا ولكنهم لم يموتوا روحا. ولهذا حقيقة الموت ليس إعداما للروح، وإنما هو تفريق بين الروح والجسد. هذا فك الارتباط يعبر عنه بأنه الموت، خروج الروح من الجسد. طبيعي يبقى الجسد يتحلل، الله عز وجل يعيده يوم القيامة، أما الروح هي الروح، والروح بعد الموت تدخل أو تلبس لباسا مثاليا يعبر عنه، وتتحرك ولها نشاطات ولها فعاليات، لكن تتناسب مع تلك النشأة. يعني بصرها غير بصر الجسد هذا في الدنيا، منتبه جيدا، حركتها غير الحركة في الدنيا. بالدنيا الروح بهذا الجسد الدنيوي يقيدها الزمان، يقيدها المكان، توجد قيود، لكن في الجسد المثالي لا، حريتها على الحركة تكون ماذا؟ أوسع وأكبر. ولكن كل شيء بإذن الله، ما تخطو خطوة إلا بإذن الله، ما تحضر مكانا إلا بإذن الله، لأن الآخرة دار سقوط الإرادة، الدنيا دار الإرادة. أنت عندك إرادة واختيار، حضرتك متى تريد تسافر، متى تريد تبقى، تأكل ما تأكل، تتكلم ما هذا بالموت ينتهي كل شيء. بعد الاختيار يسلب، الاختيار جعله الله في دار التكليف، أما بذيك الدار لا، الله عز وجل هو الذي يتصرف بك. وما تنتقل الروح من مكان إلى مكان إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا بشكل عام الإسلام يصر عليه. ولهذا روى مؤرخو المسلمين أنه لما فرغ الرسول صلى الله عليه وآله من واقعة بدر وضعت الحرب أوزارها، جثث المشركين جمعوها في القليب، قليب بدر البئر، فجاء النبي صلى الله عليه وآله ووقف عند القليب، عند البئر، بئر بدر، ونادى: يا أبا جهل، وأبو جهل ميت، قتل هو في الواقعة، يا أبا جهل ابن هشام، يا أمية ابن خلف، يا عتبة، يا وليد، يا فلان، يا فلان، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، الله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، هؤلاء ماتوا. قال: ما أنتم بأسمع منهم، ولو أذن لهم في الجواب لأجابوا. إذن الرسول بهذا الجواب فسر الآية، هذا الذي يتشدق بها البعض، أنه ما معنى أن تزور القبور، الله يقول: وما أنت بمسمع من في القبور، وما المقصود؟ القرآن لا يفسره إلا أهله. السماع يطلق أحيانا ويراد منا ترتيب الأثر. يعني الآن في علم القانون لما يقال لا تسمع الدعوى في الأمر الفلاني، لا تسمع إيش يعني؟ القاضي قد يسمعها. إذا ما المقصود لا تسمع؟ لا تسمع يعني لا يترتب عليها أثر. لا تسمع الدعوى، تروح أنت للقاضي وماذا؟ ترفع لقضيتك. القانون يقول لا تسمع، لا تسمع إيش هو سمعها؟ لا تسمع، هذا اصطلاح كناية عن ماذا؟ أن لا يترتب عليها أثر. وما أنت بمسمع من في القبور، يعني هؤلاء ما راح يتفاعلون معك كما يتفاعل الأحياء، يعني الجسد ما راح يتفاعل معك، الروح في الجسد الذي ينتظر منها فعاليات أحياء ما ينتظر من هؤلاء، لأن الروح قد خرجت من البدن. فليس المقصود أنه ما تسمعهم يعني مطلقا. ثم هذا الكلام إذا كان عن الأجساد تمام، الجسد راح بعد خرجت منه الروح فأصبح عاطلا باطلا، لكن الروح موجودة. ولهذا يقول حبة العرني، صحبت عليا سلام الله عليه إلى جبانة الكوفة فأطال الوقوف عندها وسمعته يتحدث ولا أرى من يتحدث معه، قلت له سيدي هؤلاء الذين تتحدث معهم أحياء أم أموات؟ قال أموات. قال كيف تتحدث معهم؟ قال ما أنتم بأسمع منهم ولو أذن لهم في الجواب لأجب. نفس كلام النبي صلى الله عليه وآله، وشبيه القصة اللي جرت للرسول جرت في واقعة الجمل أيضا. لما انتهت الواقعة جاء الإمام عليه السلام وقف عند بعض أجساد القتلى من الطرف الآخر ونادى يا فلان ابن فلان، يا كعب ابن شور، ويا طلحة، ويا فلان وفلان، لقد وجدت ما وعدني الله ورسوله حقا، فهل وجدتم ما وعدكم حقا؟ أيضا اعترض عليه بعض أصحابه فأجاب بالجواب الرسول صلى الله عليه وآله. أما تسألني يعني كل من مات تستطيع تلتقي بروحه نعم مباشرة؟ لا، هذا ما يتيسر لكل أحد، هذا كله موقوف على إذن الله تبارك وتعالى. مثلا ورد في النبي صلى الله عليه وآله أنه من سلم عليه أبلغه الله سلامه، من سلم عليه أبلغه الله سلامه، من سلم علي رددت عليه السلام. وإلا ما معنى أن يقف الزائر؟ وزيارة موجودة مسجلة، العملية ليست عملية عبث، تقرأ في لوحة الزيارة السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا حبيب الله. إذا لم يكن هناك شيء يصبح السلام إيش؟ عبثا. إذن الأرواح من حيث المبدأ لا تموت، ولكن ما يسمع من كل أحد يدعي أنه التقى بالروح الكذائية أو فلان، هذا لا يترتب عليه أثر. إذا كان دليل شرعي ذاك مطلب آخر. ورد الدليل في النبي صلى الله عليه وآله، ورد الدليل في أهل البيت صلوات الله عليهم، مثلا في الإمام الحسين عليه السلام، أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام. من استغرب هذا المعنى؟ من هو الحسين؟ ما أريد أطيل، لكن كلمة لعلها جديدة على مسمعك الكريم. الهيثمي في مجمع الزوائد يروي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله، هذا الحديث ثلاث كلمات تأمل بها، يقول عن الحسين عليه السلام الحسين ثمرة فؤادي، ثلاث كلمات. لكي تعرف عظمة هذه الكلمة افهم معنى ثمرة ومعنى فؤاد، وفؤاد من؟ أولا هذا الفؤاد الذي هو فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم. أي فؤاد؟ فؤاد المصطفى الذي قال فيه الحق نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا الفؤاد. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، هذا الفؤاد الذي قال فيه ما كذب الفؤاد ما رأى وهو بالأفق الأعلى، هذا الفؤاد الذي استعرض السماوات في رحلة الإسراء والمعراج، هذا الفؤاد الذي جعله الله خزانة العلم وقال علمه شديد القوى. طيب الثمرة إيش؟ ثمرة الشيء حصيلة الشيء، زبدة الشيء، أهم ما في الشيء. أنت إذا تعبر عن خيرة تلاميذك تقول هذا ثمرة عمري، عبر عن أهم كتاب عندك، أهم كتاب، تقول هذا ثمرة حياتي. فالرسول صلى الله عليه وآله يختار هذه الكلمة ويقول الحسين ثمرة فؤادي، هذا فؤادي ما فيه من علم، من معرفة، من إيمان، من شجاعة، من أخلاق، كل ما فيه من كرامات ومواهب ومنح تلخص في الحسين، ثمرته الحسين. الله أكبر، ما أعظمها من كلمة. من هنا عادت الثمرة إلى أصلها، إلى الشجرة. في ليلة الليلاء بعدما عرضت البيعة ليزيد على الحسين عليه السلام فأبى، لأن يزيد رجل غير مؤهل لأن يبايع. يزيد كما قال الحسين عليه السلام رجل مولع بالفجور، مولع ماذا؟ معروف بالفسق والفجور، مولع بشرب الخمور. قد واحد يقول هذه تلفيقات، لا ليست تلفيقات، هذا تاريخ يزيد أمامنا. يجي واحد يقلب التاريخ هذاك موضوع آخر، يدعي البعض إعادة كتابة التاريخ، ايش تكتب من التاريخ؟ إذا كان تاريخ هو مشرق طيب ما عندنا إشكال، جل إشراقه، بس إذا فر التاريخ شخص هو تاريخه أسود، شو تسوي له يعني؟ شلون تجي تقلب الحقائق؟ هو هذا يزيد يكفيه جرما أنه هدم الكعبة، أنه استباح المدينة، يكفيه أنه قتل الحسين سلام الله عليه ريحانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصر الحسين أبى، أصروا عليه. جاء في تلك الليلة الليلاء إلى حرم جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رافعا رأسه إلى السماء، قال اللهم إنك تعلم ما أنا فيه، اللهم إنك تعلم أني أحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد نزل بي ما ترى، فاختر لي ما لك ولرسولك فيه رضا. ثم قال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة. الله أكبر، كم هي كلمة رقيقة. أنا الحسين، هاي ذكره، أنا الحسين الذي كنت تحمله على عاتقك، أنا الحسين الذي كنت توصي به، وبعد ابن من؟ هو ابن علي، لكن ذكر بفاطمة لما يعلم من مكانة للزهراء في قلب المصطفى. السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، وقد نزل بي من الأمر ما قد علمت. ثم لم يزل راكعا وساجدا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله حتى قرب الفجر، وضع رأسه على القبر فغفى، فرأى في الرؤيا جده المصطفى صلى الله عليه وآله يقول له بني حسين شاء الله، شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى بناتي سبايا. خلص خلص، بعد قضي القضاء أبا عبد الله، وطن نفسك على الشهادة وعلى لقاء الله. ضمني مع لسان الحال مع أبي عبد الله تحفظ، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى رحب الفسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. يا رسول الله إن صف والعيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل أيام المشيب فعلى من داخل القبر ضياء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين. ما الخبر يا رسول الله؟ أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء وكأني بك ملقا في بوادي كرب. بعد الخطب الأفضع وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطائر بالسيف يحز الودجين. نعم وهكذا جرى يا رسول الله كما أخبرت. من الذي رفع التقرير الفاجعة إلى الحسين عما أخبر به؟ هي مولاتنا زينب. لما مروا بها على مصرع أبي عبد الله فرأت جثة بلا رأس صاحت السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى عليك ملك السماء هذا حسين بالعرى محجوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء وبناتك سبايا يا بأبي العطشان حتى قضى بأبي المظلوم حتى مضى بأبي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى يا جدي قوم شوف حسين مذبوح على الشاطئ حر الشمس مطروح يا جدي من الطعن ما بقت بيروح. هذا الفؤاد يا رسول الله فؤاد الحسين اللي هو ثمرة فؤادك وخزانة علمك ماذا صنع به السهم المثلث المسموم وما صنع به رمح سنان بن أنس يا جد من الطعن ما بقت بيروح يا جد من العطش قلبة فطار يا جدي يا جدي للرمح يا جدي الرمح بفادة ذنة يا جدي بالوجه للسيف رن بعد يا جدي الخيل صدر رضن أولى ظل عظم سالم ما تكسر. ويقول الراوي يصف إن عودة زينب عليها السلام إلى المدينة بعد السبي وكيف أول ما دخلت المدينة يقول كنت راقبها وقد هرعت أول ما هرعت مندفعة إلى قبر جدها رسول الله فرأيتها لما وصلت إلى باب الروضة المطهرة فتحت باعيها وأخذت بعضادتي الباب وهي تصيح يا جداه يا رسول الله إني ناعية إليك ولدك الحسين يا جد ما أتمحد وقف دونك يا جد ما أتمحد وقف دونك يا ولا انا غار غمض العيون يجود بمهجته ومن خطف لونه يا ولا واحد بحلقة ما يقطر يا جدنا قتلوا حسينا اللهم فرج عنا يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات